أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الحلية. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا فيما مضى وفي درس البارحة كما بين المصنف رحمه الله تعالى بأن العلم عبادة، وبعد ذلك رحمه الله تعالى بين بأنه إذا كان العلم عبادة فلا بد للعبادة من شروط. إذا كان العلم عبادة، وهذا أمر واضح مبين من نصوص كثيرة، فلا بد إذن من شروط تتحقق في هذه العبادة. وأول تلك الشروط إخلاص النية لله جل جلاله، لأن النية هذه إذا أخلصت قبل العمل، وإذا لم تخلص لا شك أن العمل يرجع على صاحبه أباء منثورا مردودا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعليه فلتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. نعم، يقول رحمه الله وعليه، يعني على ما مضى بينا لك بالأدلة الواضحة بأن النية يجب أن تخلص في هذه العبادة، وأثبتنا لك ذلك. فعلى ما مضى التزم التخلص في ماذا؟ من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. عليك أن تلتزم الصدق، وأن تخلص هذه النية من الشوائب التي تعلق بها فتضيع عليك العمل يوم القيامة، ثم تندم ولا ينفع الندم. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى وحفظه ممثل ما هي الشوائب التي قد تشوب هذه النية، فقال كحب الظهور، وهذه المشكلة، نسأل الله العفو والعافية. حب الظهور يقصم الظهور، فمن حب أن يظهر ويتعالم فهذه هي الطامة الكبرى. لماذا؟ لأنه سينقسم ظهره، إن لم ينقسم الآن فبعد الآن، أليس كذلك؟ لأنه تجرأ على الله ورسوله، ما تجرأ على أمور الدنيوية. أرأيت لو أن إنسان تدخل في اختصاص غيره، فدخل مثلا أو تدخل في الطب وأخذ يعالج مريض وهو لا يعرف ولا يعلم شيئا من الطب، بالله عليكم ماذا سيؤدي هذا؟ إلى ماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى فساد، بل سيؤدي ربما إلى قتل هذا المريض، وسينقسم ظهره. لماذا سينقسم هذا الظهر؟ لأنه أحب الظهور وهو ليس أهل لهذا الشيء. ولهذا إياك أن تحب الظهور أمام الناس، الظهور على الأقران، لأن هذا من الرياء، هذا من الرياء. ولكن أخلص النية، ولا تجعل طلب العلم هو أنك تصل إلى الظهور، والله أنا أتعلم حتى أظهر. احذر، لأن هذا دليل على الرياء. ولكن إن أظهرك الله جل جلاله ذلك فضل الله فيه من يشاء. أما أنك أنت تتظاهر بشيء وتظهر شيء وأنت لست من أهله فهذه مشكلة كما سيأتي. قال والتفوق على الأقران. نعم، والتفوق على الأقران، يحب أن يظهر أمام أقرانه بأنه متفوق. وهذه مسألة انتبه، فيها رياء وفيها عدم الرياء كالشعر. إذا أحب أن يظهر هذا أمام الأقران حتى يقويهم على العلم ويحثهم على العلم ويدعو هؤلاء الأقران إلى العلم، فهذا أمر مرغب، لا أنه يريد أن يتفوق عليهم بأنه هو، لا، لكن إن حب، وهذا الذي يعني الشيخ حفظه الله، بأنه يحب أن يظهر أمام أقرانه. ولهذا سيبين المصنف رحمه الله بأنه يأتي بالأعجوبات ويبدأ يجادل ويناقش، لماذا؟ حتى يقال فلان ما شاء الله عنده من العلم الشيء الكثير، وربما هو لا توجد عنده إلا هذه المسألة من الليل إلى الصباح وهو يقرأ فيها، ثم حضر الدرس قال الليلة يناقش الشيخ. لا يحفظ كل شيء، أليس كذلك؟ فيبدأ يظهر هذه المسألة، يقال كما سيذكر الشيخ ما شاء الله فلان البارحة أفهم الشيخ فلان علام ما شاء الله، لكن تعال اسأله مسألة صفر على الشمال كما يقال. لماذا؟ لأنه يريد حب الظهور، يريد أن يظهر نفسه، وهذا هو الرياء نسأل الله العفو والعافية. هذه المسألة كلها تدور في القلب كما سبق بيان، هذا المسألة كلها قلبية، فاحذر من أن تكون من هذا الصنف. قال وجعلني سلما لأغراض وأعراض أو مالا أو تعظيما أو نعم. يقول فيلزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض. نعم سيأتي بيانها. أغراض لهذه الدنيا، من هذه الدنيا الفانية، وأعراض أرادها عرف حياة الدنيا. انظر، يجب أن يتخلص الإنسان بهذه النية من هذه الشوائب بنية صادقة خالصة لله جل جلاله. قال من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صدق. نعم يقول من جاه يتعلم ويظهر أمام الأقران حتى يقال فلان ما شاء الله كذا، فيصبح له جاه عظيم يقبل عليه الناس. أو مال لم يطلب العلم لله إنما طلبه لأجل المال، فيتعلم لماذا؟ والله ما شاء الله حتى الناس تعطيني الأموال وحتى تجتمع عندي الأموال، هذه المصيبة نسأل الله العفو والعافية. أو تعظيم حتى يعظم في المجالس، أنا العلماء ما شاء الله لما يجلس في المجالس أشك أن العالم له حرمة وتعظيم، لا أنا أريد أن أعظم وهو ما وصل، أريد أن كذا وكذا، إذا هو ما طلب بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ما طلب بهذا العلم أن يتعلم هذا العلم حتى يرتقي في المنازل العالية في الجنات، لا، طلبه للدنيا، ومن طلبه للدنيا فإنه في الآخرة لا شيء. ولهذا بينت لكم أول من سعر بهم النار ثلاثة منهم العالم. لماذا؟ لأنه طلب العلم لمن؟ للدنيا، حتى يقال بأنك عالم قدير، خذوا يا ملائكتي إلى النار. فالحذر الحذر من أن تضيع أعمالك هذه بسبب شوائب الدنيا، بسبب عدم الإخلاص، ثم تأتي يوم القيامة وأنت تظن أن في ميزان حسناتك من الأعمال كالجبال، قل والله أنا سهرت الليل في طلب العلم، أنا سهرت كذا، أنا فعلت، أنا أنا أنا، في النهاية لا شيء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ما أحسن، أليس كذلك؟ قال أو صرف نزول الناس أو سمعة أو طلب سمعة، حتى فلان ما شاء الله له سمعة عظيمة، ومن سمع سمع الله به، لا يريد إلا الدنيا الفانية التي هي دار ممر وليست دار مقر. قال أو صرف وجوه الناس إليك، أو صرف وجوه الناس إليك، يعني تريد أن الوجوه تنصرف إليك، الناس ما شاء الله كلها تنظر إليه، وأنت الواحد الذي يرجع إليه لا يرجع إلى غيره لجميع المسائل، كل الوجوه منصرفة إليك، هذا أمر خطير. إذا أنت ما طلبت العلم لله، ما طلبت هذا العلم حتى ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أنت طلبت حتى يشار إليك بالبناء، وحتى ينظر إليك ويقال عنك ويكتب عنك، تصرف الوجوه كلها إليك، وهذه مصيبة. إذا طلبت الدنيا أم طلبت الآخرة؟ طلبت العلم للدنيا، ما طلبت العلم للآخرة. قال فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها. نعم، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية، يعني إذا دخلت في النية وتعلقت بها أفسدت عليك نيتك، لا شيء عليك الرياء. لماذا؟ لأن هذا هو الشرك الخفي، الرياء والشرك لا شك أنه محبط للأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عمله. إذن الشرك محبط للعمل، والرياء يكون خفي فتضيع جميع ما عملت. بماذا؟ بهذه النية الفاسدة. قال: وذهبت بركة العلم. وهذا صحيح، من طلب العلم لغير الله واستمر على هذه النية لا شك أن بركة العلم تذهب، لا شك، لا تجده يستطيع يحفظ، وإن حفظ نسي، والعلوم عنده تتشتت، وبركة العلم لا تجد عليه، لا نور في وجهه ولا أعمال يقوم بها، ولا يستطيع أن يفعل شيء. لماذا؟ لأن قيود. ما هو سبب هذا القيد؟ سبب هذا القيد هو عدم الإخلاص لله. وكلما أخلص العبد في طلبه للعلم لله جل جلاله كلما وجد بركة العلم والله. أخلص وإن كان شيء قليل من العلم والله تجد البركة، تجد بركة هذا العلم. الله يبارك لك في مالك وفي ولدك وفي نفسك وفي ذهابك وفي إيابك. لماذا؟ لأنك أخلصت فوجدت البركة. لكن لما تفقد أو يفقد الإخلاص فقد البركة. هذا أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له الآن حتى لا يستمر على أمر ثم يندم ولا ينفع منه. يقول رحمه الله: ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل وتحمي الحمى. انظر، يقول رحمه الله: ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله جل جلاله. احذر، يجب عليك أن تحافظ على نيتك وأن تحميها من أي أمر يشوبها ويفسد عليك هذه النية الصحيحة. بل ليس كذلك، لأن بل تأتي الإضراب الانتقال والإضراب الكل، يعني يضرب عن الكلام كامل أو ينتقل. قال: بل وليس كذلك، بل وتحمي الحمى، يعني ما تحمي النية فقط بل تحمي ما حول النية من الأمور التي بيناها. لماذا؟ لأن هذه النية حولها حمى، فالحمى هذا لو ذهب تدريجيا تدريجيا تدريجيا شابت النية، وشابت النية الأمور المفسدة لها ثم تفسد عليك نيتك. لماذا؟ فيجب عليك أن تحمي الحمى، فلو حميت الحمى حميت ما كان داخل الحمى. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه تمقاتل صلى الله عليه وسلم. فالحمى هذا هو الذي السياج الذي يحافظ على نيتك، فأنت لا تحمي فقط النية، حاول أن تحمي هذا السياج. فإذا حميت السياج فمن باب أولى أن تكون النية محمية. يقول الشارح رحمه الله: الشرح ما قاله صحيح، حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو صحيح، ومن طلب علما وهو ما يبتغي به وجه الله لا يرد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. نعم، الذي يطلب العلم لا يريد به وجه الله جل جلاله وإنما يطلب به الدنيا لم يجد رائحة الجنة، لأنه طلب الدنيا وما طلب الآخرة فأشرف، أليس كذلك؟ قال: نسأل الله العافية. آمين، نسأل الله العفو والعافية من هذه الشوائب. ولهذا قلت لكم البارحة: على الإنسان دائما وأبدا أن يجدد النية وإخلاص النية. دائما حاول أن تخلص بنيتك. اسأل نفسك: أنا لماذا أتي إلى الدرس؟ لماذا أحضر هذه الدروس؟ اسأل نفسك بينك وبين نفسك. فإن كان الجواب حتى تعالى حتى كذا فغير نيتك، غير نيتك من الآن، لأنه لا ينفعك الندم بعد الآن إذا مت. من الآن صحح النية لله جل جلاله. لماذا أنا أطلب لأتعالى أو أنا أطلب لأرفع الجهل عن نفسي وعن غيري وأحمد الله على بصيرة؟ إن كانت هذه نيتك فاستبشر خيرا، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، لا ينفع الندم بعد ذلك. ولهذا على الإنسان أن يجدد إخلاص النية، لأن النية كالثوب تصاب بالبلى، الثوب يبلى أليس كذلك؟ وهكذا النية إذا لم تجدد تصاب بذلك. فعلى الإنسان أن يجدد نيته دائما وأبدا حتى يأتيه اليقين، حتى يأتي اليقين وأنت على تلك النية، يعني يأتيك الموت وتبلغ درجة المتقين. قال ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وصرف وجوه الناس إليه ستجده إن حصلت العلم حتى وإن كانت نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. صدق رحمه الله. يقول رحمه الله ثم أن هذه المحمدة والجاه والتعظيم أنت لا تطلبها ولا تطلب صرف الوجوه الناس إليك، اخلص النية وهذه الأمور ستأتيك رغما عنك، ستجد الناس وتجد المحمدة والثناء عليك، لأن الثناء عليك هذا دليل بأنك أحبك الله، كما في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبد نادى جبريل، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل في السماء بأن يحب فلان فيحبه فينادي جبريل إلى آخره، فيجعل الله سبحانه وتعالى له القبول والحب في الأرض. فإذا أحبك الناس اعلم أنك على خير بإذن الله، ولكن لا تفتر. ولهذا يقول رحمه الله أنت إذا أردت هذه الأمور اتركك واخلص النية لله جل جلاله واعلم أنها ستأتي. لهذا انظر إلى منازل العلماء، منازل العلماء أليس كذلك؟ في الدنيا قبل الآخرة، لكن اخلص النية، فإن أتتك ففضل من الله ومنه، وإن لم تأتي فهي راحة بال. لماذا؟ لأنك سلمت من أن تفتن. لا تظن أن هذه الأمور دائما تكون خير، لا والله، والله بعض الناس قد يفتن فيها ويفتن بها فينخدع ويتكلم بما لا يعلم. لماذا؟ حتى لا يقال بأنه ليس بها. وهذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. والأمر ليس بهين، يعني لا تظن أن هذا الأمر هين، يختلف من شخص إلى شخص. فالناس التعظيم لا يغير فيه شيء، والجاه لا يغير فيه شيء، وهذه الأمور لا تغير فيه شيء، صرفت الوجوه إليه أو لم تصرف سيان عنده، فهذا الذي لا يغير، هذا الذي أخلص نيته. وبعض الناس قد يكون مخلص للنية، لكن لما تأتي هذه الأمور تبدأ النية تتغير وينصرف إلى الدنيا. قد علمنا بعض الناس أصيب بهذا، نسأل الله العفو والعافية، فيترك ما كان فيه فينقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ فعلى الإنسان أن يخلص النية، فإن جاءتك الدنيا فهي ستأتيك راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنه بين الحديث الصحيح أن كانت الدنيا همه، ماذا حصل له؟ همه جعل الله فقره بينه، ومن كانت الدنيا ومن كانت الآخرة يلهم الذي انشغل به. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ أتته الدنيا راغمة لا يؤمنها وهي تأتي. لماذا؟ لأنه ما ضرر، والذي يجري خلف الدنيا سيبقى يجري خلف الدنيا ويجد نفسه أنه ما وجد شيء منها حتى يموت، والذي نأى بجانبه عن الدنيا الدنيا تأتيه وهو لا يريدها. ولهذا كلام الشيخ رحمه الله دقيق، وهو كما قال أخلص نيتك في النهاية ستجد هذه الأمور. ولهذا كما بينت لكم أن بعضهم قال طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون أهله. لماذا؟ لأن العالم كلما تعلم ازداد رهبة وخوف من الله جل جلاله. فالعلم يبين له بأن ما كنت فيه ضلال، فيرتجع ويرجع، فيأبى الله جل جلاله إن كان هذا عالم بحق إلا أن يكون هذا العلم له، أن يخلص نيته له. فالأمر ليس بالهين. قال قال المصنف رحمه الله وللعلماء في هذا أقوال وموافق بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. نعم، يقول وللعلماء في هذه المسألة أقوال ومواقف وقد بينها رحمه الله تعالى في كتاب التعالم. قال ويشار عليه العلماء عن القبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشرع. نعم، يقول ويزاد عليه نهي العلماء عن القبوليات. ما هي القبوليات؟ قال المسائل التي يراد بها الشهرة، كالطبق، يظهر للناس أنه شيء، الطبق في حقيقته خاوي أليس كذلك؟ لا شيء فيه، يضرب ضربة ما شاء الله صوت مخيف، لكن في حقيقته لا شيء. وهكذا من تعالى يظهر أنه شيء وهو لا شيء، أنه ما طلب العلم على أهل العلم وما صبر على العلم. أليس كذلك؟ لو صبر حاز، لكن لما استعجل وأظهر ولم يخلص أصبح كالقمر فارغ في الحقيقة، وإن كان الصوت عالي، وهذا تجد في بعض الناس يرفع صوته ونفعل ونحن و... وتجد يتشدق بالبلاغة. هذه البلاغة لا توجد حتى عند العلماء الذي يتكلم بها، يأتيك بالسجع ويأتي، ولكن في حقيقته خاوف، ليس من أهل الفقه وليس من أهل العلم، أليس كذلك؟ فلا يقتر الإنسان بهذه الأمور. قال وقد قيل زلة العالم قال وقد قيل زلة العالم مفروض لها الطبل. نعم، قال وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. صحيح، زلة العالم ما شاء الله يفرح بها الكثير. لماذا؟ لأنه سينخرط فيها الكثير، لأنهم لا يعلمون بأن هذا العالم أخطأ، أليس كذلك؟ إذا أخطأ العالم في مسألة كم سيتبع هذا العالم من الناس؟ خلق كثير. ولهذا ينتبه الإنسان من هذه المسألة، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. قال عن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت كفر القرآن فلما قبلت السورة سلكته. الله أكبر، أمر عظيم. يقول رحمه الله كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السورة سلبته. يقول السورة ما هي؟ هي التي يجمع فيها الماء، فلما أعطيت الماء سلبت فهم القرآن. لماذا؟ لأن المشكلة انتقلت، كانت النية لله فأصبحت النية مسفرة، فما كان لله يبقى وما كان لغير الله يذهب. انظر، ذهب عن العلم، ومن هو؟ هو العالم الجليل سفيان، وما قال هذا إلا لأنه مخلص. من يقول هذا عن نفسه؟ ما قال هذا إلا لأنه مخلص رضي الله عنه ورحمه ورحمه الله، ولا نزكي على الله أحد. فقال هذا لما رأى أنه قد تغير فهمه وحفظه. ولهذا الإمام الشافعي كما تعلمون أيضا بين بأن المعاصي مذهبة للعلم، ولهذا قال في ما جاء عنه وروي عنه شكوت إلى وكيع سوء حبيب. فماذا أرشده وكيع؟ وكيع شيخ، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم إن علم الله نور ونور الله لا يؤتى بعاصي. كلمات تكتب بماء الذهب بل بماء العين. لماذا؟ درر من علماء أطهار أذكياء عالجوا الحياة وعالجوا العلم وعرفوا من أين تؤكل الكتف ومن أين يدخل لهم الشيطان في العلم. قال الشارع رحمه الله الشرع القبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. لماذا سميت قبوليات؟ لأنها مثل الطبل لها صوت ورنين، فهذا إذا جاء بمسألة غريبة عن الناس واشتغلت عنه كأنها صوت الطبل فهذا يسمونها قبوليات. ولم أسمع بهذا ولكن هو واضح. وهذا من تواضعه رحمه الله أنه يقول ما أسمعت بهذا من قبل عند أهل العلم وإنما سمعته من أهل، وهذا إن دل دل على تواضع الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله لأنها مثل الطبل لها صوت ورنين صوت عالي، فهذا إذا جاء بمسألة، انظر هذا يوجد في بعض الطلبة نسأل الله العفو والعافية، يأتي بالمسائل الغريبة ويجلس في المجلس، يجلس في المجلس مع إخوانه هو حار هذه المسألة فقط وهي مسألة غريبة، فيقول لهم المسألة الفلانية يريد أن يشتهر، فيقول المسألة الفلانية كذا وكذا، من يجيب؟ يكون هذا الطالب ما استوعب جميع ما فيه، يقول كذا، ليس من باب نشر العلم وليس من باب العلم، لا يريد أن يغلق نفسه أنه ما شاء الله يأتي بالأمور الغريبة، فيقول لا ما تفهم، لا الإمام فلان يقول كذا وهو لا يفهم أيضا أخطأ، وفلان يقول كذا المسألة فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ثم تعال اسأله في البيوع لا يفهم، اسأله في صلاته لا يفهم، ويأتينا بمسائل غريبة وهو ما فقه ما هو واجب عليه أن يفعله. بالله عليك، هل هذا إلا منبئ عن الرياء؟ والله العفو والعافية. وهذا واقع يشاهد، إذا أراد أن يطرح المسألة ليس بمانع أن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم طريقة التعليم في السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا وارد عنه كثير. ما في مانع أن الإنسان يجلس ويسأل إخوانه من باب التعلم، لكن المشكلة إذا كان يسأل بأمور غريبة لأجل أن يظهر، لا لأجل نشر العلم ولا لأجل تعليم الناس، هذه هي المشكلة. وضح لكم؟ كالطبل له صوت لكن في حقيقته فارغ، لا علم له ولا علم عنده. قال الصرة يعني من السلطان، لما أعطى الرسول فهم القرآن، وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور. نعم، وهؤلاء رحمهم الله هم الذين يدركون الأمور، علموا أن الإنسان إذا بالغ وحول نيته إلى أخذ المال في النهاية ليس له إلا أن يسلب منه هذا الفهم، والفهم أمر عظيم أليس كذلك؟ قال ولهذا يتحرز السلف من عطاء السلطان. نعم، كان السلف رحمهم الله يتحرزون من عطاء السلطان، ولكن هذا ليس على إطلاق التمسك. عرفتم لماذا؟ إذا كان السلطان جائر ويعلم بأنه سيجعل هذا العالم يفتي بما يريد وإن خالف الشرع ونمتنع لا أقبل شيء. واضح؟ لماذا؟ لأنه يعلم ما أعطى إلا لأجل أن يسيره كما يشاء، وهذا الذي حذر منه السلام. وإلا سيأتي بأنه إذا قبل لأمر آخر، هذا سيذكره الشيخ حفظه الله. قال رحمه الله يقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم. الله أكبر. قال لا يعطوننا إلا لماذا؟ إلا ليشتروا ديننا. بماذا؟ بدنياهم، حتى نوافقهم. الزنا نسميه باسم ثاني آخر حلال، الخمر نسميه باسم آخر حلال، الربا نسميه باسم آخر حلال، وعلى ذلك فقس. لماذا؟ إذا أردت ما أردت ابقى كما أنت. ولهذا السلف رضوان الله عليهم كانوا من أشد الناس في هذه المسائل، كانوا على ورع وعلى زهد. لماذا؟ حتى يحفظوا هذا الدين، وحفظ الله بهم هذا الدين، ورفع الله من شأنهم، رفع الله من شأنهم بصبرهم وعلمهم بأن هذه الدنيا فانية والآخرة باقية. قال فتجدهم لا يقبلون، ثم انهم السلاطين فيما سبق قد تكون اموالهم مأخوذة من غير حلها فيتورعون عنها ايضا من هذه الناحيه. نعم، ايضا يقول قد يكون بعضهم تكون اموالهم من غير حلال فيتورعون، لا يقبلون الا الحلال، وهذه الاموال قد تكون حرام، فلهذا هم يرفضونها. ورع وزهد منهم رضي الله عنه. قال ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن ينقل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يرتبها متى يشاء بالنسبة لهذا العالم. ثبت. يقول الشيخ رحمه الله ومعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان يعلم بأن هذا السلطان سيجعل من هذه العطية مطية، سيجعل من هذه العطية مطية، يركب هذا العالم متى شاء ويوجهه حيث شاء، وهنا لا يقبل. لماذا؟ لأن الشرع هو الذي يوجه هذا العالم متى شاء حيث شاء، لا هذا السلطان. فلهذا هذا من باب الورع والزهد ومن باب التمسك بالشرع حتى لا يضيع الشرع. قال أما إذا كانت أموال السلطان نزيها ولم يكن يقبل الهدية منه لبيع دينه بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. نعم، هنا بين قال أما إذا كانت أموال السلطان نزيها، يعني ليس فيها الحرام، هذا أول، ولم يكن يقبل الهدية منه لبيع دينه، يعني قبل الهدية ليس لأجل بيع الدين، يعلم أن هذا السلطان على تقوى وورع ويحب الدين ويحب نشر الدين، فلحبه لهذا العالم أهدى له هذه الهدية، فيقول جزاك الله خير على ما تقوم به من تعليم الناس وعلى تعليم الأمة وعلى نشر الخير، فهذه هدية لك. وهذا يوجد حتى الآن كما تعلمون في ما يعد للعلماء، والعلماء أخذوا ذلك لأنه ليس من باب المطية كما سبق، وإنما هو من باب الهدية المقبولة التي تحث على العلم وعلى التعلم وعلى التقوي للعلم ولأجل العلم لله جل جلاله. فقال إذا كان كذلك فهذا لا بأس، لماذا؟ ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له، مشرف له ولا سائل، فخذه. يعني إذا ما كانت نفسك تستشرف له فخذه، وما لا فلا تتبعه. يعني وما كان ليس كذلك فلا تجعل نفسك تتبع هذه الأموال. فما جاءك كهدية وتعلم أنه ليس وراء ذلك جعلك مطية فخذه، وإلا فلا. قال: وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحذير من هذا وتبكيت النفس على ما سبق، يعني أن يكبت نفسه، تكبيت النفس على ماذا؟ على ما سبق، أن يكبت هذه النفس على عدم الاطلاع على الدنيا، لأن العالم لا بد أن يكون من أزهد وأورع الناس. ولا يعني الزهد أنه يترك الأمور المباحة في الدنيا، لا، ولكن نكون على حذر حتى لا يسلك العلم الذي معه. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب حلية طالب العلم. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا، على طالب العلم أن ينفذ ويطبق ما جاء فيه، لأن في هذا الكتاب تعليم وحث وبيان للمنهج الذي يسير عليه هذا الطالب لهذه العبادة العظيمة، ألا وهو العلم. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: وهذا المصنف رحمه الله تعالى: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. نعم، يقول رحمه الله تعالى وحفظه: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. وبين لك قبل ذلك الشوائب التي تشوب النية وتفسد عليك هذه النية، وإذا فسدت النية فسد العمل، أليس كذلك؟ إنما الأعمال بالنيات، فإذا ذهبت هذه النية فلا عمل، بل قد تكون وبال عليك، قد تكون وبالا عليك إذا أشركت مع الله غيره بالرياء. نسأل الله العفو والعافية. ما هذا الاستمساك، وبما ما هي هذه العروة التي نستمسك بها؟ يقول رحمه الله: بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص. أن تكون مع هذه العروة، مع بذل الجهد في ماذا؟ في الإخلاص. أن تبذل جهدك في إخلاص هذه النية. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا، علينا أن نجدد نياتنا، علينا أن نجدد هذه النيات التي سنلقى الله عليها غدا. فالإنسان وخاصة طالب العلم، لأن هذا العلم إذا طلبه لغير الله كان وبالا عليه، أليس كذلك؟ أنه عبادة، وهذا العلم يرتقي لصاحبه إلى ماذا؟ الدرجات العلى. فعليك أن تخلص هذه النية من تلك الشوائب، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بذل الجهد في هذا الإخلاص. تبذل جهدك جاهدا في بذل الإخلاص في هذه النية، بأن تسأل نفسك دائما وأبدا: أنا لماذا أطلب العلم؟ ولماذا أحضر هذه المجالس؟ هل لله؟ فإن كانت لله فابقى كذلك وازدد واحمد الله، وإن كانت غير ذلك فجدد هذه النية وغير ما دخلها من شوائب وأصلح قبل أن لا ينفع عنها. قال: شديد الخوف من نواقضه. نعم، بأن تكون مع بذل هذا الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، يعني تكون على خوف شديد من أن تأتي شاربة تنقض عليك هذه النية بأكملها، أليس كذلك؟ تنقض عليك هذه النية بأكملها، لأن هذه النية إذا انتقضت كما قلت لكم انتقض العمل، فكأنك لم تعمل، فذهب عليك فذهب عليك السهر والتعب والبحث والمطالعة وما قمت به من الأعمال الصالحة كلها جعلت ماذا؟ هباء منثورا. أليس كذلك؟ جعلها الله هباء منثورا لأنها لم تكن لوجهه خالصة، لم تكن لوجهه جل جلاله خالصة. يقول رحمه الله: عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. نعم، وهذا أمر عظيم. يقول رحمه الله: عظيم الافتقار، يعني تكون دائما وابدا مفتقر إلى الله، لأنه لولا الله ما استطعت أن تقوم بهذه العبادة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هكذا قال الصحابة رضوان الله عليهم: فأنزلا سكينة عليه، لولا الله قدر لك أن تسلك هذا الطريق المستقيم. انظر إلى الناس، انظر إلى الأحوال، تجد بعضهم والعياذ بالله في الفواحش، والآخر في المخدرات، والآخر في الخمور، والآخر في الزنا، والآخر، وأنت الله جل جلاله اختارك لهذا الطريق، ليس بحول منك وقوة. لا تظن هذا، فاحمد الله جل جلاله ودائما التجئ إليه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الرجل يصبح مؤمن ويمسي كافر، أليس كذلك؟ ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في الصباح مؤمن وفي المساء كافر، وفي المساء مؤمن وفي الصباح كافر. يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولهذا عليك دائما وأبدا أن تعالج نيتك وأن تخلص لله جل جلاله. إياك أن تغتر، لأن هذه الأعمال كما قلت ليس بحول منك ولا قوة، فعليك دائما وأبدا أن تكون ملتجئا إلى الله جل جلاله، وتخشى على نفسك أن تفتن وتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العفو والعافية. انظر، يعمل بعمل الجنة لأنه ما عمل بعمل الجنة مخلصا لله. ولهذا قال العلماء معنى الحديث: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، وإلا في الحقيقة وما يعمل بعمل أهل الجنة لله، وإنما يعمل بعمل أهل الجنة للناس. فلهذا يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك، نسأل الله العفو والعافية، يفضح. وكم وجدنا وسمعنا لأحوال من أناس كثر كانوا يحاربوا هذا الدين، ففي النهاية ختم لهم بماذا؟ بسوء الخاتم، نسأل الله العفو والعافية. وكم من ناس تظن أنه على صلاح وكان يرائي وما استمر على هذا الطريق وانزلق وانحرف، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولهذا المسألة ليست بالهينة، ومعالجة النية شديدة. يأتيك الشيطان الذي هو عدو لك في كل وقت وحين، أرى انظر فلان هنا كذا كذا، لا يترك، لا تتوقع أن الشيطان سيتركك أبدا، هو عدو لك، أليس كذلك؟ فاتخذوه عدوا، هكذا قال الله جل جلاله، فلا تظن أنه سيتركك أبدا، يريد أن يبطل عليك هذه النية حتى تقع، وإن وقعت هذا الذي يريد. خطوة خطوة، ولا تتبع خطوات الشيطان. ولهذا عالج هذه النية دائما وأبدا في قيامك، في ذهابك، في إيابك، في عودتك، في صلاتك، في عبادتك، في جلوسك، دائما عالج هذه النية وأخلص، لأنه قد يأتيك ملك الموت وأنت في هذه الساعة. تخيل جاءك ملك الموت وفي هذه الساعة لم تخلص، ختم عليك، ختم لك بخير بصالح، ختم لك بسوء، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الإنسان ما يدري متى يأتيه ملك الموت، فجأة وإذا بفلان، فلان رحمه الله كان معه، مات، أين فلان؟ لا فلان، في ثانية ملك الموت لا يعرف أحد، إذا جاء الأجل انتهى. فلهذا عليك دائما أن تحذر أن تقع في معصية أو أن لا تخلص لله، لأنك توقع دائما وأبدا أن هذه الروح التي بين جنبين ليست لك، في أي وقت يأتيك ملك الموت ويقول قد دعيت. ولهذا الحذر، الحذر من أن تبطل نيتك وأنت تشعر أو لا تشعر، عليك أن تجدد هذه النية. يقول رحمه الله: أثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما علشت قوله ما علشت شيئا أشد علي من نيتي. انظر، يقول رحمه الله: ويؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى بأنه كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وصدق رحمه الله، والله أمر ليس بلين، صدق، لأن الشيطان ما يترك، دائما يكون معك، فلهذا تحتاج أن تعالج هذه النية. يأتي عالج، أتاك قال لك افعل كذا رياء، غير هذه النية، معالجة دائمة حتى تلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه العبادة تحتاج إلى إخلاص، فهذه النية تحتاج دائما معالجة. أنا سأصلي لمن؟ لله. هل أحد يعاني؟ لماذا لم أصلي أمام الناس أعمل كذا وكذا، ولما أكون لوحدي كذا وكذا؟ اسأل نفسك، أليس كذلك؟ اسأل نفسك لماذا لما أكون أمام الناس أتصدق ولما أكون لوحدي لا؟ حاسب نفسك الآن، راجع نفسك، هل في قلبك شيء حتى ينظر إليه، حتى يقال فلان فيه كذا وكذا؟ فمعالجة النية ليست بالهينة. اعمل ما تعمله وأنت في سرك كأنك تعمله في إخلاصك، ولا فرق. يعني الذي تعمله في أمام الناس ينبغي ويجب أن يكون هو هذا الذي في سرك وأنت لوحدك، لا تفرق بين أمام الناس أو كنت لوحدك، لأنك لو كنت لوحدك فأنت ما زلت أمام علام الغيوب جل جلاله، ما انفردت وما أصبحت في مكان لوحدك حتى يقال ما شاء الله فلان الآن لوحدك. أبدا لا تتوقع أنك تكون في مكان لا يستطيع أن يراك فيه الله جل جلاله، مستحيل، مستحيل. ولهذا لما أرادت تلك المرأة أن تزني بذلك الرجل، فماذا قالت له؟ قالت له: أغلقنا جميع الأبواب. قال لها: أنت متأكدة؟ أغلقت جميع الأبواب؟ قالت: لا يرانا أحد. قال: لكن أنا أرى باب مفتوح. قالت: وما هو؟ قال: الباب الذي بيني وبيننا وبين الله ما زال مفتوح، أغلقي حتى نقع في الفاحشة. وهل تستطيع؟ مستحيل، مستحيل، لأن الله يراك حيثما كنت. ولهذا ماذا قالت تلك المرأة الفطنة لأمها في زمن عمر لما أرادت أن تخلط وكانت تخلط الماء باللبن، فقالت: يا أمه ماذا تفعلين؟ قالت: يا ابنتي أنا أخلط الماء باللبن وعمر لن يرانا. انظر، لأنهم يعلمون بأن عمر من شدة عدله يحارب هذه الأمور. فقالت: يا أمه، وعمر يسمع: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. انظر إلى العقيدة. قالت: إذا كان عمر لا يرانا وهو بشر، فأين أنت من الله؟ هذا الغش الذي تقومين به قد لا يراك عمر، لكن فأين أنت من رب عمر؟ ماذا تفعلين إذا وقفت بين يدي الله جل جلاله وسألك عن هذا؟ ماذا ستجيبين؟ ما هو الجواب؟ ولهذا على الإنسان أن يجدد النية دائما وأبدا، ومعالجة النية كما قال سفيان رحمه الله، هذا الإمام الجديد، ليست بالهينة، دائما تجدد هذه النية وأبدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإخلاص شديد، لذلك فإنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله، يقول الشارح: الإخلاص شديد لا شك، وهذا لا يعلمه إلا من أخلص، أما الذي لا يخلص لا يشعر بهذا، لأن الذي يخلص دائما وأبدا يحارب هذه، دائما في حرب مع هذه النية، كلما يأتي الشيطان يقاوم. هذا هو الإخلاص، وهذا هو صريح الإيمان، أليس كذلك؟ فيقول الشيخ رحمه الله: الإخلاص شديد، لذلك فإن من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه، انظر، بإخلاص، ماذا جزاؤه؟ دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هذا بإخلاص. قال كان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا على الإنسان أن يجدد هذه النية وأن يخلص وأن يراجع نفسه دائما وأبدا في كل عمل يريد أن يعمل، يقول لنفسه: يا نفس، إن كان لغير الله فاحذر، فوالله ما أستطيع أن أدافع عنك يوم القيامة ولا أغني عنك من الله شيء، وإن كان لله فاقضمي فهو الخير والله. اسأل نفسك وحاسب نفسك وراجع دائما وأبدا. يقول قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظ الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. الله أكبر، انظر قاعدة عظيمة يؤسس هذا العام. يقول رحمه الله: وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وبكوا وتأثروا؟ لماذا يا أبتي؟ إذا أنت تكلمت وقمت على المنبر وتحدثت عن الجنة والنار وذكرت الآخرة أصاب الناس ما أصابهم من البكاء، وإذا وعظ غيرك لا يبكون، لو تكلم إنسان غيرك ولا كأنه يتأثر، فماذا قال؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى النائحة التي تبكي على ولدها الذي مات كالتي تستأجر. النائحة التي تبكي على ولدها تبكي من قلبها حرقة، وأنا أبكي على هذا الدين وأعظ الناس حرقة، وأعلم أنني سألاقي الله جل جلاله، وأعلم أنني سأدخل فيما أقول، وأنني مخاطب بالجنة والنار، وأنني مخاطب بالقبر وعذابه ونعيمه، فأنا الثكلى التي مات ولدها. المرأة التي مات ولدها هل هي كالمرأة التي يؤتى بها مستأجرة يقال لها ابكي لأن فلان مات؟ ستبكي، ولكن هذا البكاء هو نابع من القلب، نابع لأجل المادة والمال، أليس كذلك؟ فهذا الذي يقف على المنبر لأجل الدنيا لا شك أنه لم يؤثر في قلوب الناس مهما تكلم، ولكن الذي يقف على المنبر وهو مخلص لله جل جلاله لا شك أنه إذا تكلم والله كالسهام تخرج من القلب إلى القلب، كالسهام تخرج من القلب إلى القلب. هذا كان حديث القلب إلى القلب مؤثر، وحديث الأرواح إلى الأرواح من تأثير، أما لو كان من اللسان وبدون قلب لا شك أنه لن يؤثر. انظروا إلى هذا المثال العظيم، يقول له: ليست النائحة الثكلى التي فقدت كالنائحة التي تستأجر، فأنا أتكلم ويعلم الله ما في قلبي، هكذا يقول له، يعلم أنني أتكلم وأنا أستشعر بأنني أنا المخاطب قبل أن أخاطب، أنا المخاطب قبل أن أخاطب الناس. أما ذلك الذي يتكلم يتكلم وكأنه لا يعنيه شيء. يقول الشارع رحمه الله، قال الشاعر رحمه الله تعالى: هذا مثل عظيم، النائحة الثكلى التي فقدت ولدها هذه تبكي بكاء من القلب. التي فقدت كالنائحة